Halaman 570, sebelah kiri, 40. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ 41. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 42. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 43. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ 44. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Baris ketujuh, surah ke-71, Nuh, termasuk surah Makkiyah, 28 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. 2. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. 3. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. 4. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. 5. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. 6. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. 7. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 8. ثم إني دعوتهم جهارا. 9. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. 10. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.